لك ان تقول لا تقبل مطلقا زوجته طلقه واحده ولا قبلها، واخذ عوضا من ولي امر الزوجه، وبعد مده انزلت تلك الى بعد 3 سنين طلب مراجعتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.